تفسير الآية 14 من سورة محمد يقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ أي فهل يتصور أن الله تعالى بعدله التام وحكمته ورحمته التامة من الممكن أن يساوي بين المؤمن والفاسق في الدنيا والآخرة، بين من هو مستند بكل ثقة على حجة واضحة ودليل ظاهر مؤكد بلا أي شك على صواب ما هو فيه جاءه من ربه أي خالقه ومربيه ورازقه وراعيه وهو القرآن العظيم وما فيه من دين الإسلام وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكل الأدلة العقلية الكونية، فسار بكل عقل وتدبر على نور وإرشاد ذلك وتمسك وعمل به كله وثبت واستقر عليه بلا أي تغير، وبين الذي زين له سوء عمله واتبع هواه أي زين له التفكير الشري بعقله وصاحبه السيء حوله الأعمال السيئة أي حسنها له فاتبع الهوى بسبب هذا التزيين أي اتبع الشرور والمفاسد والأضرار بكامل حرية إرادة اختيار عقله، وهو في ذلك وأمثاله قد أكدوا بالفعل أنهم قد اتبعوا أهواءهم لأنه ليس عندهم أي دليل عقلي أو غيره يدل على صحة ما هم فيه. كلا لا يمكن أبدا بكل تأكيد أن يتساووا، فالمؤمن أي المصدق بوجود الله المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه حياته كلها خير في خير وسعادة في سعادة، ثم له في أخرى ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد، بينما الفاسق أي الخارج عن طاعة الله والإسلام سواء أكان كافرا أي يكذب بوجود الله أصلا أم مشركا أي يعبد غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم منافقا أي يظهر الخير ويخفي الشر، أم ظالما أي يعتدي على الآخرين ولا يعدل بينهم، أم فاسدا ينشر الفساد والشر، أم ما شابه هذا حياته الدنيا كلها قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كلها ألم وكآبة وتعاسة بدرجة من الدرجات وبصورة من الصور، ثم له حتما في آخرته ما هو أشد ألما وتعاسة وأتم وأعظم. إن المؤمن بكل تأكيد قد اتخذ أسباب هذه السعادة فيسرها الله له، إنه قد زرع حسنا فحصد حسنا أفضل منه، بينما الفاسق قد اتخذ أسباب التعاسة إنه قد زرع سوءا فحصد سوءا أسوأ منه، فهذا هو القانون الإلهي العادل للحياة الدنيا والذي نبهنا له تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.